بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، من يذكر لنا تعريف المدلس؟ نعم. عن قصد. طيب، ينقسم إلى قسمين: تدليس وإسناد وشيوخ. طيب، أحسن. بقي هنا تتمة لدرس التدليس. تنبيهات ومسائل. تنبيهات ومسائل. أولا، تاريخ التدليس. متى حدث التدليس في الرواية؟ بدأ التدليس في الرواية في عصر التابعين، فهو قديم. قال يعقوب بن سفيان: أبو إسحاق رجل من التابعين، وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث، هو والأعمش، إلا أنهما وسفيان يدلسون، والتدليس من قديم. والتدليس من قديم. وكان التدليس في الكوفيين أكثر من غيرهم، مع كون ما هم فيه من حفظ السنن والعلم. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: حديث أهل الكوفة مدخول. حديث أهل الكوفة مدخول، يعني يحدث فيه ماذا؟ يقع فيه التدليس ونحوه. وهل يجوز إطلاق هذا الوصف على الصحابة؟ الجواب: لا يجوز. فنسبة هذا اللقب إليهم قبيح وليس بحسن. وأما ما حكي عن شعبة أنه قال: أبو هريرة كان يدلس، فهذا الأثر ما له، في إسناده متروك، في إسناده متروك. ومما يبطل نسبة التدليس إلى الصحابة ما صح عن البراء ابن عازب كما في مسند أحمد، قال: ما كنا نحدثكم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال كما في رواية أخرى: ولكننا لا نكذب. قال: ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل. كانت تشغلنا رعية الإبل ويحدثون عن الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملت أم لا؟ يعني هذا البراء يقول: من الأحاديث ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث، مع أنه صحابي، قال من الأحاديث ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث ما لم نسمعه منه ولكن سمعناه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ولكننا لا نكذب، لا نكذب. والتدليس أخو من؟ أخو الكذب. وكذلك أيضا روى قتادة أن رجلا قال له سمعت هذا من أنس، أو سمعت هذا من أنس؟ قال نعم. قال رجل لأنس أسمعه أو أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، وحدثني من لم يكذب. والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، كانت ألسنتهم صادقة وعدالتهم مقبولة. هذا مما يؤكد أنهم ليسوا عند التدليس رضي الله عنهم. ثانيا، حكم التدليس. ما حكم التدليس؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه من الكذب، إلى أنه من الكذب، وشددوا فيه جدا، حتى قال حماد بن زيد وعوف الأعرابي التدليس كذب، وقال شعبة التدليس أخو الكذب، وقال أيضا لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، وقال أبو عاصم النبيل أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لكن انتبه هنا، بين أيضا بعض أهل العلم منهم الشافعي حال التدليس، وأنه ليس كذبا، لا يمكن أن يطلق عليه كذب، الذي هو التدليس في الرواية، تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، ليس كذبا يرد به كل حديث الراوي. وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فإذا وصف شخص بأنه مدلس فهذا جرح نسبي، جرح نسبي لا ينافي كونه ثقة، لا ينافي كونه ثقة، لأنه قد ورد عن بعض الثقات أنه كان ربما دلس، ربما دلس. لكن أهل العلم حتى الذين أنكروا التدليس لم يعدوا أو لم يجعلوا التدليس في حد ذاته جرحا ترد به رواية الراوي، لم يعدوا ذلك جرحا ترد به روايته. فهمتم هذا؟ عندك يا حسن؟ فهمت ما قلنا؟ طيب أعد علينا المفهوم. يعني الآن التدليس ما حكمه؟ نعم وبعضهم. طيب وهل يرد إذا وصف الراوي به بهذا الوصف أنه مدلس، هل ترد روايته؟ لم يجعلوا وصف التدليس جرحا في حد ذاته، حتى شعبة روى عن بعض المدلسين. من قال كفيتكم تدليس ثلاثة عندك؟ أبو إسحاق. وقتادة والأعمش. طيب لا إله إلا الله، عرفنا الآن. هل هو في حد ذاته جرح يسقط عدالة الراوي أو يسقط روايته؟ نعم، ليس جرحا في حد ذاته يسقط عدالة الراوي ومن ثم تسقط روايته بذلك، ولكن لأهل العلم تفصيل في الرواية، رواية المدلس، كما سيأتي إن شاء الله. ما هو أشد أنواع التدليس؟ أشد أنواع التدليس عندك تدليس ماذا؟ التسوية، هذا الأول. يليه في الرتبة تدليس التسوية، حتى عده بعضهم قادحا، قادحا لمن تعمد فعله، كما ذكر عن الحافظ العراقي رحمه الله، قال إنه قادح في من تعمد فعله، إنه قادح في من تعمد فعله. عندك أي تدليس هو؟ التسوية. الذي يليه في الرتبة تدليس الإسناد، تدليس الإسناد يعني أنزل من أخف. يعني هذا من أنواع التدليس الإسناد، تدليس التسوية. ما سوى ذلك في تدليس الإسناد فهو أخف منه. الثالث إيش؟ تدليس الشيوخ، تدليس من؟ الشيوخ، لأن المدلس لم يسقط أحدا وإنما ذكر شيخه بما لم يعرف به، بما لم يعرف به. طيب ما هي الأسباب التي دعت إلى ذم المدلس؟ لماذا يذم المدلس؟ لماذا ذم بعض أهل الحديث المدلس ذما شديدا؟ الجواب لعدة أسباب ذكرها الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، في كتابه الكفاية. من هذه الأسباب إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، يوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه، هذا السبب الأول. الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، بدلا من أن يوضح أتى بطريقة احتمال يلتبس الأمر فيها على السامع أو المحدث. الثالث علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، ما يكون مرضيا، يعرف أنه لو ذكر اسمه لن يرضى عنه المحدثون. طيب هذه أسباب ثلاثة دعت إلى ذم من؟ المدلس. عندك يا عبد الغني؟ عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، بدلا من أن يكون واضحا صار ملتبسا. ثاني إيهامه السماع عمن لم يسمع من. ثالث أنه يعرف أنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا عند أهله. طيب ثالثا أو رابعا خامسا سابعا كم رابعا الذي يليه حكم رواية المدلس الذي لا يذكر فيه السماع أو لا يذكر فيه السماع. حكم الرواية رواية هذا المدلس ما حكم روايته؟ في ذلك أقوال قول ضعيف مردود لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، ألا وهو رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، يعني سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح مردود. هذا عند من؟ عند بعضهم. القول الثاني قبول روايته مطلقا ما دام ثقة ولم يتبين فيه علة قادحة، وهذا قول ابن حزم. القول الثالث منع قبول رواية من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة، يعني ليس مشتهرا بالتدليس، حصل ولو مرة واحدة أنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث، بشرط أن يصرح بالتحديث. وهذا هو قول الشافعي والخطيب البغدادي. قول رابع وهو المعتمد والصحيح رد رواية من اشتهر بالتدليس وكثر منه، ترد روايته حتى يبين سماعه صريحا، يعني يصرح بالسماع حتى يصرح بماذا؟ بالسماع. دون من ذكر به، يعني ربما حصل منه مرة أو كذا ولم يعرف منه كثير تدليس أو كبير أثر في ذلك، فهذا يقبل إيش؟ حديثه، يقبل حديثه وإن عن. لماذا؟ لأن مظنة التدليس أن يكون قد دلس هذه الضعيفة، لأنه أصلا ليس مدلسا، في الأصل، ليس من صفاته أنه يدلس في أي مجلس جلس فيه يدلس فيه على من يسمعه. فهمتم هذا؟ طيب، وهذا هو الذي عليه عمل البخاري ومسلم، وهو قول علي بن المديني وجماعة من كبار أئمة الحديث. يقول يعقوب ابن شيبة: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. الأقوال عندك أذكر ولا تبالي. يرد مطلقا وإن صرح بالسماع. طيب وهذا ضعيف. القول الثاني يقبل مطلقا إذا كان ثقة ولم تظهر في علة قادحة. قول ابن حزم. ثالث قول الشافعي إذا دلس مرة ولا مرة واحدة لا يقبل إلا بصراحة. منع قبول رواية من دلس ولو مرة واحدة حتى يصرح بالسماع. قول من؟ وكذا الخطيب. طيب والقول الصحيح عند أبي بكر. ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ نعم تقبل ترد روايته إذا اشتهر بالتدليس. أي ما لم يصرح بالسماع. إذا صرح قال حدثنا فلان خلاص ما بقي مجال، صرح فيه بالسماع. ولو هو مدلس قال حدثنا، وسيأتي معنا الألفاظ التي يحكم أو يندفع بها التدليس. اكتبوا هذه، هذه من ضمن التنبيهات والمسائل. ما هي الصيغ التي يندفع بها التدليس بحيث إذا صرح المدلس بها أو ذكرها أو تكلم بها انتفى عنه تهمة من؟ التدليس، تهمة التدليس. هي كل صيغة صريحة في عدم الاحتمال، في عدم احتمال الواسطة بين الراوي وشيخه، مثل سمعت وسمعنا، حدثني وحدثنا، أخبرني وأخبرنا، أنبأني وأنبأنا، قال لي وقال لنا، ذكر لي وذكر لنا. هذه كلها تدل على ماذا؟ ما بقي احتمال، هذا صريح أنه سمع أخذ منه مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة. طيب يا إخوان عندنا من باب التعليق على حكم رواية المدلس، قلنا تقبل رواية المدلس إذا اشتهر بالتدليس، عرف بالتدليس واشتهر به حتى يصرح بالسماع تقبل؟ لا تقبل. تمام. إلا إذا صرح بالسماع عن شيخه بقي في تدليس التسوية. هنا نبه أهل العلم على تدليس التسوية أنه لا بد أن يصرح بالتحديث بالسماع في جميع طبقات الإسناد. مثلا هذا الراوي بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، يقال لا يقبل تدليسه حتى يصرح عن شيخه وشيخ شيخه ومن فوقه إلى آخر السنة إلى الصحابة يصرح، لأنه يحتمل أن يكون قد أسقط راويا وأتى بصيغة محتملة عن فلان، فإذا قال حدثنا فلان، قال حدثني فلان، قال حدثنا، يعني الكل بالتحديد أمنا. هذا في تدليس ماذا؟ التسوية. من اشتهر بتدليس التسوية فلا بد أن ينظر في أمره هكذا. طيب كيف يعرف التدليس؟ كيف يعرف التدليس؟ تفضل. نعم أحسنت. أولا بإخبار المدلس عن نفسه إذا سئل، كسفيان بن عيينة جرى له ذلك فأخبرهم أنه حصل منه تدليس. الثاني أن ينص إمام من الأئمة على أنه قد دلس، تنصيص إمام من الأئمة. الثالث مقارنة الأسانيد فيكشف بذلك من أسقط في موضع العنعنة للشيخ المعين، تقارن بين الأسانيد. تلاحظ أنه ربما هنا في هذه الطريق قال عن فلان، وفي هذه الطريق قال حدثني فلان عن فلان، عن هذا الشخص الثاني الذي روى عنه مباشرة. هنا وجدت الواسطة، هناك المقارنة بين الأسانيد. مفهوم؟ فهمتم يا أخوان؟ أنتم صائمون؟ طيب فما هذا؟ مفهوم؟ طيب سأسأل. الرابع تفقد السماع من فم الراوي نفسه، يتفقد السماع، وهذا لمن كان معاصرا أو مدركا أو جالسا مع شيخه، يتفقد التدليس منه. قال شعبة: كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظت، وإذا قال حدث فلان تركته. هذا التفقد يعني ينظر في الروايات التي فيها تدليس ما يأخذ به، والتي فيها التصريح بالسماء يأخذها. يتفقد فمن؟ قتادة. من هو هذا؟ شعبة. من التنبيهات والمسائل: ما هي الأسباب الحاملة على التدليس؟ لماذا يحصل التدليس في الرواية؟ هذه الأسباب ترجع إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، فمنها ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. أحيانا لماذا يدلس عن هذا الشيخ؟ لكونه ضعيفا أو غير ثقة. الثاني صغر سنه، بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، أصغر من التلميذ. ومن ذلك أيضا كثرة الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكره. فلان حدثنا، يقول القائل الذي يسمع يقول: ليس معك إلا حديث فلان، فهو يأتي بطريقة أخرى يقول: حدثنا أبو فلان، غلي على أساس أنه يوهم. أيضا إيهام الرحلة في طلب الحديث، وهم أنه قد أخذ عن عدد من الشيوخ. هذه كلها الأسباب في تدليس الشيوخ، هذه في تدليس من؟ الشيوخ. أما بالنسبة لتدليس الإسناد فبعض ما تقدم مثل ضعف الشيخ، أن يكون ضعيفا مجهولا صغيرا في السن، هذا قد يحصل. وأيضا إيهام علو الإسناد يوهم أن إسناده إيش؟ عاليا، وهو قد أسقط الثقة، أسقط الضعيف بين الثقتين، يوهم أن سنده عالي. طيب، فهل فهمتم هذه المسائل؟ إذا كان الراوي يدلس عن ثقة فهل يقبل حديثه أو لا؟ عندك يا رفيق قل لا، ما يدلس إلا عن فلان وهو ثقة. طيب نعم، إذا صرح بالتحديث، هو يقول عن نفسه، يقول إذا رويت عن فلان فهو، إذا عنعنت فهو فلان الثقة الذي هو معتمد عند أهل الحديث. أهل الحديث يقولون تقبل روايته بشرط أن يكون ذلك الشرط وافيا، ثقة، أن يكون حدث عن ثقة وصرح بذلك عنه، أو نص إمام من الأئمة أنه لا يدلس إلا عن فلان وفلان هذا ثقة. من هؤلاء حميد الطويل عن أنس، الآن أسقط من؟ أسقط راويا. قال ابن عدي الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت. ثابت من؟ ثابت البناني، ثابت بن أسلم. طيب، من هؤلاء الذين يدلسون عن الثقات يونس ابن عبيد، وهو من أصحاب الحسن البصري، قال شعبة عامة تلك الدقائق التي حدث بها يونس عن الحسن إنما كانت عن أشعث، يعني ابن عبد الملك. الثالث عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في رواية التفسير، إذا روى التفسير عن مجاهد فعبد الله بن أبي نجيح لم يسمعه من مجاهد وإنما سمعه من القاسم ابن أبي بزة. مفهوم يا أخوان؟ تمام؟ كم هم هؤلاء؟ عندك سافرت يعني؟ لا. ها؟ فاتك اثنان؟ أنا ذكرت ثلاثة، فاتك اثنان وأدركت واحدا، ما هو الواحد؟ أنا ذكرت ثلاثا من الرواة، الأول حميد الطويل عن أنس، تمام، سمعه من؟ من ثابت. الثاني من يأتي به؟ الثاني عندك يونس بن عبيد عن الحسن، أي يروي عن الحسن، وهو سمعه ممن؟ من أشعث، تمام، أشعث بن عبد الملك. طيب الثالث عندك عبد من؟ عبد الله ابن أبي نجيح هكذا عن مجاهد في التفسير، وهو لم يسمعه من مجاهد وإنما من القاسم بن أبي بزة. طيب، تريدون طبقات المدلسين؟ يا لها من فوائد لو رتبت، وهي تغنيك في كتب إن شاء الله قادمة. فدرس النزهة قادم. أنتم مشمرون أم لا؟ مشمرون أم لا؟ ولا واحد أزر أزر. مشمرون أم لا؟ طيب، ذكر جماعة من الحفاظ أن المدلسين طبقات، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنهم خمس طبقات. خمس طبقات: الطبقة الأولى من لم يوصف به إلا نادرا، بحيث لا ينبغي أن يعد فيهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. الثاني من الطبقات من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جانب ما روى، مثل الثوري. مثل الثوري. نعيد: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جانب ما روى كالإمام الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. طيب، سؤال: القسم الأول هل تقبل عنعنته؟ من لم يوصف به إلا نادرا تقبل عنعنته؟ تقبل، أحسنت. القسم الثاني من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، تقبل؟ تقبل عنعنته. وبهذا قال شيخنا الوادعي رحمه الله. الطبقة الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبل، مثل أبي الزبير المكي. الطبقة الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن المجاهيل والضعفاء، مثل بقية ابن الوليد. طيب، الطبقة الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه من أحاديثهم، هل يقبل حديثهم إذا عنعنوا؟ لا يقبل إلا إذا صرحوا. وكذلك الطبقة الرابعة: وبشرط أن يصرح بالسماع في جميع الطبقات من عنده إلى نهاية السند، طرف السند مما يلي الصحابي. الطبقة الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، هو ضعيف ليس بالتدليس ولكن لأمر آخر، فهؤلاء حديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع. هذا يشمل الضعفاء، كل الضعفاء يدخلون في هذه الطبقة، هو ضعيف ومدلس. هذا أيش يرد حتى ولو صرح، ولو صرح بالتحديث والسماع. طيب، آخر هذه التنبيهات والمسائل المصنفات في باب التدليس. هناك مصنفات كثيرة خصصت لهذا النوع من أنواع الحديث، ألا وهو المدلس. فمنها كتاب التبيين لأسماء المدلسين، وكتابان آخران كلها للخطيب البغدادي رحمه الله، وهناك كتاب للحافظ ابن حجر اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. عندك يا رامي كم هي الطبقات؟ طبقات المدلسين خمس. من يكون تدليسه نادرا فهذا تقبل عن عنته. الثاني نعم احتج بهم الأئمة لقلة تدليسهم ولكثرة مروياتهم، نعم، ولإمامتهم، فهؤلاء تقبل عنعنتهم. أحسنت، حسبك. عندك يا أخي القسم، الطبقة الثالثة في المدلسين، عندك يا أخي من كثر تدليسه، وارفع صوتك، فلا يحتج به حتى لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع. تمام. الرابع عندك يا أخي، الطبقة الرابعة أنت فهذا يقبل حتى يصرح، لا يقبل حتى يصرح. الخامس من الطبقات من هو ضعيف من أصله، هو ضعيف ويزيد على ذلك وصف التدليس أنه مدلس، فهذا ترد روايته ولو صرح بالتحديث أو السماع. طيب يا إخوان، إن شاء الله في هذا كفاية، والحمد لله.